وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم مئة ألف. قال كم بقي منها؟ قال أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهم مئة ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهم مئة ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهم مئة ألف. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال قد أخذته خمسين ومئة ألف. قال أبا عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين، الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى اربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير اربع نسوة، فاصاب كل امرأة الف الف ومائة الف، فجميع مالي خمسون الف الف ومائة الف. رواه البخاري. ايها الاحبة، قبل ان نبدأ في شرح الحديث اعطيكم كده معاني عامة. اولا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هو حواري رسول الله، فحواري رسول الله طلحة والزبير، حواري رسول الله طلحة ايه والزبير، يبقى رقم واحد الفائدة الاولى ان الزبير ايه حواري. رقم اثنين هو من العشرة المبشرين بالجنة، هو من العشرة المبشرين ايه اجل. طب الفائدة الثالثة امه صفية عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الفائدة الرابعة ان الزبير كان له ارض عالية في مكان عالي، وواحد انصاري له ارض قريب منها في مكان اسفل اللي بيقول عليه واطي، فحدث بينهما شيء من النزاع، فذهب الانصاري الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالخصمان امام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي ثم ارسل الماء الى جارك، او كما قال عليه السلام. فقال ذاك الانصاري لانه ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير اسقي ثم امسك الماء عشان يتأدب، فانزل الله تعالى قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة الزبير كان رجلا قويا، كان رجلا قويا وبطلا وشجاعا ومحاربا مقاتلا فذا، هذا رضي الله عنه. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة انه كان زوجا لذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه اجمعين. دي الفائدة السادسة. أيوة. الفائدة السابعة أن أسماء من أبوها؟ هل كان غنيا أم فقيرا؟ غنيا. هل كان حسيبا أم وضيعا؟ حسيب. من أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله؟ كانت ابنته أسماء تدق النوى رضي الله عنه وتحمله على رأسها ثلثي فرسخ، ثلثي، والفرسخ خمسة كيلو ونص واربعين متر. اي نعم، ثلثي فرسخ خطير زي يعني حوالي اربعة كيلو الا قليلا، وتحمله رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على برها بزوجها وحسن طاعتها له في طاعة الله. دي الفائدة السابعة. الفائدة الثامنة الزبير كان رجلا غيورا، كان رجلا ايه؟ وهي على وزن ايه؟ فعولا، اي كثير الغيرة، اي كثير ايه؟ الغيرة. بعض اشباه الرجال الان لا تجد ثلاجة وانما فريزر، خدتهم ده ازاي؟ وبعض اشباه الرجال تجد خنزير، يدخل اخوه يا فلانة تعالي الحج فلان، اخوه صفحيه يعني ويدخل آخر فيقول له أما رأيت صورتي وصورة الداخلية داخلية عن زوجتي يعني في أبهى صورتها ومعلقها فيما يسمى بالصالون أو الأنتري وهي متبرجة كاسية عارية فالرجل غير منتبه فينبهه إلى معصية الله إزاي؟ هذه الفائدة الثامنة وقد ذكرتها بمناسبة شدة غيرة إيه؟ الزبير. الفائدة التاسعة أنه كان في موقعة الجمل وموقعة الجمل كانت بين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وسميت بموقعة الجمل لأن أمنا عائشة كانت تركب جملا ضخما يلفت الأنظار فسميت موقعة إيه؟ الجمل. أي نعم. ونحن نقول أن الصحابة يدورون بين أجرين وأجر، فمن اجتهد وأصاب كعلي فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ كأمنا عائشة فلا إيه؟ أجر واحد. أين لا دي الفائدة التاسعة. الفائدة العاشرة معتقدنا في الصحابة إن كان عائشة أو علي أو معاوية أو غيره أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان وأننا نحبهم أي نحب المهاجرين والأنصار ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونسكت عما شجر بينهم ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا ونترضى عنهم ونقول أن إن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم وأن مجموعهم معصوم من الإيه من الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أين وأن أحدهم معرض للصواب والخطأ فإن أخطأ كآدمي فهو من أهل قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على أنفعلهم يعلمون وسيغفر لذنوب حسناتهم. هذه لمحة سريعة موجزة فيما يتعلق بابن عمة رسول الله الصحابي الجليل حواري النبي الذي قتل مظلوما الذي قتل ايه دي اللمحة الاولى اللمحة التي تتكون من هذه النقاط التي ذكرتها. اللمحة الثانية من ولده عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا اول مولود للمهاجرين في الدولة الاسلامية اللي هي المدينة النبوية. هل فهمنا؟ ايوه. طيب عبد الله بن الزبير ام مين؟ اسماء بنت ابي بكر. ابوه مين؟ يا سلام، يعني ابوه حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وامه ذات النطاقين وجده من ناحيه امه افضل رجل في الامه على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسته اللي هي جدته عمه رسول الله وهي صحابيه ها رضي الله تعالى عليها. ايوه. وابوه حواري رسول الله. هل فهمنا؟ طيب يبقى عد بقى ما تقول ام اسماء ذات المتخيل ادي الفايدة الاولى. الفايدة الثانية ابو حواري رسول الله ادي الفايدة الثالثة. الفايدة الثالثة ان ابو صحاب. الفايدة الرابعة ان جده ابو بكر. الفايدة الخامسة ان جدته ست يعني صفية عمة الرسول وهي صحابية. الفايدة السادسة خالته اعلم نساء الامة وهي عائشة رضي الله تعالى ايه عنها وحبيبة النبي دي السابعة. اي نعم. وبارك الله فيك. واما الثامنة فهو اول مولود للمهاجرين وهو مولود ايه للمهاجرين عروة تابعي على الرأس والعين. طيب الفائدة التاسعة انه كان خليفة للمسلمين على الحجاز والعراقين. ما معنى العراقين؟ كوفة والبصرة. احسنت. اي نعم. على الحجاز والعراقين ومصر وإفريقية ومصر إيه؟ في وقت كان فيه القطري بن الفجاء من الخوارج الأزارقة خليفة على كرمان وطبرستان في وقت في الوقت نفسه كان عبد الملك بن مروان خليفة في الشام. فكم خليفة في أمن واحد؟ سلام. فعبد الملك أرسل بارك الله فيك أرسل المهلب بن أبي صفرة إلى مصعب بن الزبير أخو عبد الله اللي هو والي عبد الله بن الزبير، أرسل مصعب بن الزبير إلى العراق فقتله وأخذ العراق. وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي الظلوم الغشوم الحقود إلى عبد الله بن الزبير فقتله وصلبه عند الكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق وصفت الخلافة لعبد الملك بن مروان. هل فهمتم شيئا؟ طيب. وعبد الله بن الزبير كان عبادا لله، كان عبادا لله، طويل القيام، طويل الركوع، طويل السجود، وقد عرف بشدة بأسه في القتال، عرف بشدة بأسه في القتال أين رضي الله تعالى عنه أجمعين. طيب. وقتل وصلب عند الكعبة وظل 3 أيام معلق، ثم بعد ذلك دفن رضي الله تعالى عنه. هذه لمحة موجزة مختصرة على عبد الله بن الزبير، يبقى لمحة على أبيه ولمحة على إيه؟ على وعبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام. الأمر الثالث بقى، يبقى الأولى لمحة عن أبيه، ثانية لمحة عن إيه؟ عن عبد الله. وكل لمحة تتكون من عدة إيه؟ نقاط. اللمحة الثالثة، الزبير بن العوام بما أنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يأتون بأمانات عنده يستأمنونه عليه، فيقول لا أنا أخاف عليها الضياع، هي ليست أمانة، اعتبرها سلف، وحينما تطلبها نردها إليك. لما كري سلف هل يجوز أن يتاجع فيها؟ هو حر بقى. فصار عليه دين 2,200,000. طبعا ما كانش عارفين المليون أو المليار أو التريليون أو الديسيليون، فكان يقول 1,000,000، 1,000,000 يعني مليون يعني، فهم كانوا 2,000,000 يعني 2,200,000. صار عليه فدين كبير، فبدو الله مكفيني بحلالك ايه حرامه، واغنيني بفضلك ايه من سؤال، اللهم إنا نعوذك من غلبة الدين وايه فقهر الرجال. جميل. فقال حينما أراد أن يذهب إلى معركة الجمل، اليوم لا يقتل إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأقتل مظلوما، فأنا علي دين فبيع اللي عندي وسد الدين. كان عنده غابة، غابة يعني قطعة أرض كبيرة في المدينة النبوية المنورة، وكان عنده 11 دار في المدينة، كم دار؟ وكان عنده دارين في البصرة في العراق، ودار في الكوفة، ودار في مصر. طب ده ناخذ منه ايه؟ انه يجوز ان يكون عندك عقارات وسيارات وعمارات وارصدة بالحلال، بيه؟ بالحلال. ولا تشغلك عن مقصد خلقك، وما خلقت الجن والانس. تكاثروا تزوجوا تكاثروا، الرجل عنده 18 واحنا نقول حسنين ومحمدين، وانظر حولك وغلاء المعيشه، من الرزاق؟ الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، اجلك ورزقك وعملك شقي انت وسعيد، دمنا وانت في بطن امك 14، واضح ولا لا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول له ما يتقي الله، يقول لك ايوه عم الشيخ، ويبلع فريق ورش دماغه ولف في رقبته. ايوه انت حافظ الايه، لكن اين يقينك على الايه؟ اين معتقدك في الايه؟ اين معتقدك؟ ايوه بس ربنا خلق الاسباب لا، هو انا قلت لك اقعد بجوار ولادك ومراتك، ما انت هتاخد تشتغل وربنا يصب لك البركه بسبب حاجتين، بسبب الايمان والتقوى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه اللهجة وهذا الكلام لا يحتاج إلى منطق ولا إلى عقول، بل يحتاج إلى أوعية إيمانية. يحتاج إلى إيه؟ أوعية إيمانية. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإلا سيستعمل المنطق والعقلانية والرأي والفلسفة وما كان على شيء ذلك. أما أهل القرآن وأهل السنة وأهل الصداقة بالصحابة الكرام والتابعين وبحياتهم، ده أمر آخر، ده أمر إيه؟ آخر. يعني الصحابي الحصان بتاعه يموت يقول لي ربنا والله بس حيهولي خطة زي يعني وصلني بعدين إيه أعطيك الأمام. لو قلت الكلام ده الواحد علماني ولا ليبرالي يقول لك انت اهدل، يقول لك انت بتاع حكايات وقصص ومساطم، قد بتاع ألف ليلة وليلة وزيد الهلالي وزيد الهلالي. لا حصل الكلام ده بإسناد صحيح، يحيه له بعد ما مات. فمن من الذي يحيي ومن الذي يميت؟ الله. فأحيهون من اللي أحيهون اللي قال وقال ربكم إيه؟ فدعا ربنا فأحيهون وصله، بعد ما وصله الواد ابنه بده يدخله في الزريبة عزكم، قالوا لا يستنى، قالوا ده وديعة، ده وديعة ربنا استودعني، مجرد ما وصلت وقع الله مات. الكلام ده واقع يا اخوان. سيدنا سفينة مولى رسول السلام يقابل الاسد في حتة مقطوعة، يقول يا ابا الحارث، ابا الحارث يا ابا الحارث، يا ابا الحارث انا مولى رسول الله واحد جنود جيش المسلمين وقد ضللت الطريق، فان كنت تعرفهم فدلني عليه. يوم الاسد يعمل كده يهز ديله يقول له ماشي تعالى وراء اتباع، يتبع يوصله وبعد كده يهز ديله يعني سلام عليكم. ايه الكلام ده؟ وهذا ثابت باسناد صحيح. وعلى فكره اللي يقول لي اسم سفيان اديه 1000 جنيه دلوقتي اهو. سفينه الاسم اللي يقول لي اسم سفينه دي 1000 جنيه راسا دلوقتي اهو. اي نعم. لا ليس من النت حتى اي نعم. اسم سفينه ايه؟ سفينه اسمه مهران وقيل عبس، اسمه مهران، اسمه ايه؟ مهران. ولكن نقب سفينة لان اي واحد من الصحابة كان معه مثلا سيف سهم درع جوال مش عاوز يشتاله يقوم اعطوه له يشتاله، ادوه له يشتاله. فالرسول قال له انت سفينة يعني تحمل بلا قوي. الشاهد عندي سلمك الله وبارك فيك ان سفينة يقول يا ابا الحارث وكلم الاسد ويتحقق هذا كلام يدل على ايه؟ يدل على ايمان راسخ الجبال، يدل على ايه؟ يدل على يعني ان العقيدة هي الاصل وهي الاساس المتين. حتى فلو اجتهد كل منا على نفسه لارتقى هذا الرقي بفضل الله تبارك وتعالى. ما الاشعريين اللي هم منهم موسى الاشعري كان اذا قل عليهم الطعام يعملوا ايه؟ يجمعون الطعام هطعم يجمعونه ثم يوزعون فتنزل البركة فيه فيكفي الجميع، فيكفي ايه؟ الجميع بفضل الله. حياتهم كانت بركة. طب منين؟ من قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ايها الاحباب لو اننا تركنا تركت المجال لطال الكلام، لكن ماذا اقول؟ اقول سلمك الله ان عبد الله بن الزبير كان قويا وكان صالحا صادقا صدوقا، فأبوه استأمنه على سداد الدين. لكني لا أنصحك أن تموت وأنت مديون، لأن ولدك ليس عبد الله بن الزبير، لأن ولدك ابنك عاوز سيارة وعاوز شقة وعاوز ديكور وعاوز بدل وعاوز وعاوز وعاوز، وولاده عاوزين شاليه وعاوزين مش عارف ايه وعاوزين فيلا محرم بيه احوال. الدنيا اختلفت يا اخوانا. احنا كنا زمان نشرب من الثلاجة من القلة، دلوقتي من الثلاجة. زمان امك هتصل في الطشت، دلوقتي في فل اوتوماتيك. زمان كان الاسرة كلها تنام على الارضيه على الحصيره، على الحصيره حطوا مخده وناموا على 7 8 10 يناموا على الحصيره. كانت حصيره واول ما يحط دماغه يشخر شخيرا كهدير المدفعيه. خدتوا ده ازاي؟ لان الرزق من الله، النوم ده رزق، الطمانينه رزق، السكينه رزق، الراحه. دلوقتي نايم على استبرق ودباج وحرير وياخد حقن مفيش فايده، ياخد حبوب مفيش فايده، يضع المخده فوق دماغه مفيش فايده، المخده تحت دماغه مفيش فايده. خدتوا ده ازاي؟ ارزاق. في واحد بينام وهو واقف، الله وكيل، واقف في الحافله اللي بيقولوا عليها السيرفيس في الاتوبيس، كانت في القاهره مسكين كده، هو واقف من التعب، كانت ينام وهو واقف، كانت يجي له المحصل اللي هو الكوميسار يعني يصحي فيه عشان التذكره، كانت ارزاق. وواحد تاني نفسه ان هو ينام مش عارف ينام، كانت فادي ارزاق. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فالزبير استأمن عبد الله ان هو يبيع الغابه والدور دي ويسد ما عليه. فلما قتل الزبير، انظر بقى رضي الله تعالى عنه، انظر الى حكيم بن حزام. حكيم بن حزام دي السيدة خديجة عمته، قالت له ازاي؟ قال لهم انتوا علي، امال ابوك عليه كام يا عبد الله؟ قال له عليه 100,000، وعليه 2,200,000، بس ما رضاش يصعقه. قال له 100,000 اظن كلها تقول على سندي انا. قال له امال لو عرفت الحقيقة؟ يا الحقيقه 2,000,000 ايوه. فقال له طيب اللي الي انا لا اريده. قال له لا، فانظروا الى عزه عبد الله بن الزبير وزهده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حديث سهل بن سعد الساعدي عند الرسول قال له اخبرني بعمل يعني دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. تلاقي صديقك واول معينك تمتد لجيبه يقول لك باي باي، جود باي، اوروار، الى اللقاء، سعيده سعيدتين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا يعرفك ولا تعرف، ليه؟ لان عينك امتدت الى جيبك. قلت لك كيف؟ اي نعم. يا المباركون. وقال له لا. قال له طيب ما دام انت لا تريد انني اترك مالي، خليني في الاخر. يعني انا منكم وعليكم، سدد الديون وخليني في الاخر. قال له ماشي. اجى عبد الله بن جعفر نفس الترتيب سال. طب المقصود ايه؟ المقصود انما المؤمنون ايه؟ فاين اخوتنا مع اهل غزه الان؟ هل مددناهم بالسلاح؟ هل مددناهم بالجند؟ هل مددناهم بالمال؟ هل مددناهم بالراي العالمي الصريح؟ هل مددناهم بالدعاء؟ فالجواب بل الانسان على نفسه بصير. طيب ما موقف امريكا من اسرائيل؟ امريكا وانجلترا وايطاليا وفرنسا والمانيا فورا اعلنوا الولاء لاسرائيل ومدوهم ومدت امريكا اسرائيل ب 14 مليار وشوي غير حملات الطائرات و و و. فاين من مد اهل غزه بطائرات او صواريخ او جند؟ الحدث. ثم نقرا انما المؤمنون اخوه، ثم نردد المسلم اخو المسلم لا يظلمه، وبعدها ايه؟ ولا يخذله. طيب عدم امدادهم خذلان ولا لا؟ خذلان. اين؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. اين؟ على كل حال الله المستعان عليه التتلان. طيب ايها الاحبه، حينما تقول المؤمن للمؤمن كالبنيان وتشبك اصابعك، اين هذا؟ اين حينما تقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ايه؟ الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو ايه؟ اذا ايدك وجعتك كل جسمك بوجع، رجلك وجعتك كل رجلك بوجع، عينك بتوجع كل جسمك بوجع. فالمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كالجسد الواحد الاصل. اذا طيب ده فضلا على انه لو احتل شبر من اراضي المسلمين وجب على ارض على اهل هذه البلد ان يطردوا العدو. فان عجزوا فالبلد اللي بجواره، ان عجزوا البلد اللي بجواره، يعني الرقعه الدائره كده اهو تتسع تتسع حتى لو عمت المسلمين في العالم كله. وذلك لاخراج هذا العدو الغاشم مثل اخوان القرده والخنازير من شتان ربنا، الذين يقولون ان الله ايه؟ فقير ونحن اغنياء، والذين قالوا يد الله ايه؟ مغلول، غلت ايديهم ولعنوا وقالوا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء اليهود الذين قالوا على عبد الله بن سلام شرنا ايه؟ ابن شرنا قالوا غدر ونقض للعهود. فاين اخوتنا؟ اين اخوتنا؟ فالذي نمتلكه انا وانت الدعاء والمال، ان ندعو لهم بصفه دائمه وان نمدهم بما استطعنا من المال. هل تعلم ان لو واحد في غزه معه كيلو ذهب الوقتي لا قيمة له والرغيف له قيمة. يعني روح السوبر ماركت والميني ماركت والهايبر والمول لا يوجد فيه شيء. لان 28 مستشفى خرجت عن الخدمة لان اليهود ضربوا المستشفيات و 60% اتحطم من غزة. 60% اتحطم من غزة. فالرغيف الخبز احسن من 1000 دولار. الرغيف الواحد احسن من 1000 دولار. والان صاروا حياتهم كحياة الصحابة. الرغيف يعطوه لي ليه يقول لي انا شبعان. هو جعان موت. يعطيه لي واحد تاني. واحد تاني واحد تاني. حتى ارجع الاول. والله قد حدث هذا. قد سمعت هذا يروينه على الشاشة. ولم اره بعيني. قد زي. فاقول والله قد حدث هذا من خلال ما سمعت. لكني مصدق. لكنه ان ناس بهذه العزيمة وبهذه القوة وبهذا الجلد وبهذا الصبر هم اهلا ان يرتقون الى مثل هذا المستوى. قد اي نعم. طيب نسأل الله أن ينصرهم كل أمين وأن يثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يرنا آية في إخوان القرنز والخنازير يا رب العالمين. أيها الكرام، فما الذي دفعني أن أقول هذا؟ إن حكيم بن حزام وعبد الله بن جعفر وعمر بن عثمان والمنذر كلهم أتوا يسألون عبد الله بن الزبير عن حال أبيهم وكيف سيقوموا بالسداد. أنت عليك دي تمن من مالك؟ ترى حد قالك بتعمل كده؟ لا اشاركك همك ولا اشاركك مشكلتك حتى وانت لا تشاركني، بل ان الشقيقين قد انفصلا عن بعضهما. فاذا كان الشقيقين فاذا كان الشقيقات انفصلا عن بعضهما فكيف بغيرهما؟ فهل نحن نفهم بعض الاخوة في الله؟ لا. حتى لو كلام بالنظر كده وخلاص. سيدنا ابو هريرة راح بيقول له اخيك في الله اما تجي له تجيب انصار تفر عايز تبحث ايه؟ قال له بس اخد اللي في جيبك. قال له لا. قال له سقطت الاخوه التي بيننا. قال له سقطت الاخوه يا اخي كامل. تفضل يا اخي حتى لا تسقط الاخوه التي بيننا. تفضل ديله. اي نعم. فقال له سقطت الاخوه ايه؟ التي بيننا. اخوتنا قائمه يا كامل. الحمد لله. فبارك الله فيكم. فحكيم بن حزام وعمر بن عثمان والمنذر وعبد الله بن جعفر اتوا ليطمئنوا على حال الزبير وماذا فعل ابن الزبير. فسبحان الله الزبير قال لابن عبد الله كل ما تقع في الكرب قل يا مولى الزبير. قال له من مولاك يا ابتاه؟ قال له الله. الله مولاي هو مولاك. فكلما ضاق الامر فعبد الله بن زبير يقول يا مولى الزبير فربنا ينفكك. ربنا يقول ايه؟ مفرج الكرب. وباعها باموال ترى باعها بكم؟ ب50 مليون. باع الدور والارض ب50 الف يعني 50 مليون. واللي عليه كام؟ 2 مليون و200 الف. اللي عليه 2 مليون و200 الف. الغانة كان الزبير شاريها 170 الف. خدتها ازاي؟ هو باعها 600 الف او مكتوب في الحديث سمعني عندي 1,700,000. 1,600,000 باعها. باعها 1,600,000 هو شاريها 170 الف. اي نعم. فربنا صحيح يعني. طب دي نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها ان التجارة فيها بركة. طب وايه كمان؟ وان ان المكسب ليس له حد. ان اشتراها 170 الف وباعها 1,600,000. خدت الموضوع ده ازاي؟ ايوه نستفيد هذا. فهمت ولا ايه؟ طيب ايوه. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك كان عنده 4 زوجات وانت مسكين عندك ايه؟ عندك زوجه واحده. الله يعيننا واياك. خدت الموضوع ده ازاي؟ عنده 4 زوجات كل زوجه واحمد. انا اتزوجت يا احمد؟ ولا زوجه؟ لا اله الا الله. خدت الموضوع ازاي؟ الله ييسر لك زوجه صالحه. قدر سيدنا الزبير عنده 4 زوجات رضي الله تعالى عنه. كل الاربع زوجات يرثوا كام؟ التمن. التمن ده كل واحده خدت 2 مليون ها و200 الف. كل واحد يعني اضرب 4 × 2 ب8 يبقى 8,800,000. دي التمن. وعنده بقى 9 اولاد و9 بنات. وكان وصى بقى ان اولاد عبد الله بن الزبير ياخذون ثلث الثلث. يعني يخرج ثلث لله. ها شايف الكرم طلع عندك مال طلع ثلثي اللي طلع الخمس لله الربع لله. كثير من الناس لا يفيدون انفسهم، يبقى عنده ارض عنده فلوس عنده سيارات لكن ما يكتب وصية ان يكون كذا لله او كذا الا رحم ربي. لكن اللي بيحب نفسه ويريد ان ينور قبره ويجري على الصراط يفعل هذا، يفعل هذا بالصدقة في الدنيا وبالوصية بعد الموت. لكن الوصية لا تزيد عن ايه؟ عن الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك قال له ثلث الثلث لأولادك. طب ليه؟ لأن أولاد عبد الله بن الزبير كانوا أبد إعمام، أبد بعض إيه؟ إعمامهم، كانوا أبد بعض إيه؟ إعمامهم. وهذا ممكن سنا يعني سنا. أنا مثلا كنت في المدرسة كان معايا واحد أنا جده، أنا جده، كان الأستاذ يقول له جده يقوم واقف، أنا جده. خدت بالك ده إزاي؟ وبعدين معاهم في الفصل سته اللي هي والدته أبيه أختي، أختي يعني أختي صحيح، خدت بالك أختي مش أختي في الله أختي في النسب. خدت بالك ده إزاي؟ وكان أبني في السن وهو حي يرزق. خدت بالك ده إزاي؟ أين فأنا كنت جده. فإذا أولاد عبد الله بن الزبير، أولاد عبد الله بن الزبير بارك الله فيك بعضهم كان أبد إمام، لذلك أوصى لهم جدهم الزبير بثلث الثلث. طيب لما سد الدين الورثة عايزين يتبحبحوا، فقالوا يا جماعة قسم المال، لا أنا أربع سنين في الحج سأنادي في الموسم من كان له دين على الزبير فليأتم. قعد أربع سنين ينادي بده يطهر أبوه. خدت بالك ده؟ ها؟ ها؟ هو كذا هو اجتهد فرأى ذلك. أي نعم. فلم يجد أحد. فبعد الأربع سنين دي الأربع مواسم الحج وزع الميراث كما شرع الله تبارك وتعالى وبين في كتابه الإيه؟ الكريم. أيها الكرام ده يعني إيه؟ ده بارك الله فيك المجمل بتاع الحديث. هنا سلمك الله دروس مستفادة من الحديث. ايه الدروس المستفادة دي؟ منزلة الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نفسه، ووثوقه بالله واقباله عليه والرضا بحكمه والاستعانة به. اي نعم. يعني اخوانه في الله شدة أمر الدين، شدة أمر الإيه؟ الدين. لأن مثل الزبير رضي الله عنه مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب كان خائفا من الدين. يلاحظ أن سيدنا الزبير ما تولى إمارة، يعني إمارة البصرة الكوفة مصر المدينة مكة أبدا ما تولى إمارة، ولا أسند إليه جمع الزكوات، كان متفرغ للجهاد في سبيل الله، كان طيلة عمره كان متفرغ طيلة عمره للجهاد في سبيل الله. كثير من الصحابة تولوا إمارات، إمارة حلب، إمارة دمشق، إمارة اللاذقية، إمارة بنيات، بغداد، مش عارف البصرة، الكوفة، مش عارف بلبيس، إلى غير ذلك من البلدان في شتى المعمورة في الخلافة الإسلامية. ده كله إيه؟ جهاد في سبيل الله. اي نعم. ودائما ابو عبيدة يختم كلامه ويقول ايه؟ انه جهاد نصر او استشهاد. ها؟ نصر او استشهاد. فاعاد العزة للامة، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اي نعم. فهنا بارك الله فيك مشروعية الوصية عند الحرب لانه قد يفضي الى الموت. الوصية قد تكون حكمها ايه؟ واجبة، وقد تكون ايه؟ محرمة، وقد تكون ايه؟ مستحبة، وقد تكون ايه؟ مكروهة، وقد تكون ايه؟ فالوصية تدور مع التكاليف الخمس، مع الاحكام التكليفية الخمس، مع الاحكام التكليفية الخمس. يعني مثلا واحد وصى بسداد دينه، الوصية دي ايه؟ طب واحد وصى يقام له صرادق ومقرئ، محرمة. طيب واحد وصى ان يطلع ربع ماله لله، دي ايه؟ مستحب. واحد وصى ان وراء ولا الجميل وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله مكروه سألنا لا وهكذا واحد وصى أن يقعد بعد دفنه عند قبره قدر ذبح جزور وسلقة وتوجه دي مباح لأن هذا وصى به الصحابي الجليل ولا نعلم نصا في ذلك لكن ده يبقى دي مباح حتى يبقى إذن الوصية تدور مع الأحكام التكليفية الخمسة وجوب وحرم استحباب وكراه وإباح هل فهمنا شيئا؟ نعم. أيوة وجواز الاستقراض ان انت تسلفني وانا اسلفك اينا طب ايه اللي بيخلي الناس ما تسلفش بعضها ايوه خراب الذمم انا اللي خدت منك 1000 جنيه وتك اخر الشهر يفوت شهر وشهر واثنين وثلاثه واربعه وما اجيبلكش وبعدين هذيك الناس يقولوا ايه يقول لما طبعا مش كلام شرعي بس بقول لك يعني لما تيجي تستلف خليه يبوس ايدك قال له ليه قال له لان انت لما تيجي تطلبها تبوس رجله وهذا يزهد الناس فان يقرض بعضهم بعض واللي يقرض اخوه المسلم مرتين قرض حسن كانها صدقه وده حديث او كما قال عليه الصلاه والسلام جواز الاستقراض ووجوب وفاء الدين من ورثه ووجوب وفاء الدين من ورثه ايه ووجوب وفاء الدين من ورثه ايه فمن يهتم بسداد دين امه او ابيه قليل جدا يا جماعه ابويا اللي عليه دين عليه يروحوا له ان شاء الله يستوي خير يستوي خير بس كلام في الجامعة كده كلام في الهوى إلا وحي رب وعصر الناس تعودوا على كده خلاص خدت أين وفي في المقابل برضك ناس يستغلون الفرصة ولا أبوك كان عليه 200 جنيه وما عليهش حاجة خدت كذاب دجاب يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل فوجوب وفاء الدين من ورثة الميت قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة التركة يبقى مال الميت رقم واحد يؤخذ منه ما يغسله ويكفنه ويدفنه طب رقم اثنين سداد الدين ولو قضى على المال كله رقم ثلاثة تنفيذ الوصية رقم أربعة تقسيم التركة نريد أن نكثر من هذه الدندنة من الخطب والمحاضرات الميت إذا مات واحد اثنين ثلاثة أربعة ها طيب جواز ملك الدور والأراضي مهما كثرت إذا كان ذلك من وجه شرعي إذا كان وجه حلال خلاص نعمل المال الصالح لإيه العبد الصالح سيدنا سليمان كان نبيا ايه ملك سيدنا داود كان نبيا ايه ملك سيدنا النبي كان نبيا عبده ها عليه الصلاة والسلام ايه وسيدنا ابو بكر الصديق كان ثري وسيدنا عثمان بن عفان كان ثري وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ثري رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايوه فجاهز عثمان جيش العسرة بتسعمائة ناقة ومائة بعير وصب في حجر النبي الف دينار اربعة كان ربع ده بعير 24 فقال النبي بعدما صار وجهك المذهبة تهلل قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم واشترى بئر روم سيدنا ابو بكر الصديق لم يتصدق وانما اتى بماله كله قال ماذا تركت لاهلك يا ابو قال تركت الله ورسوله فاتى ابو قحافه قال ابوكم خرب بيتكم وخلقه ايه فاسماء بنت ابو بكر كان فيه قوه كده في الدار طاقه جابت شويه حصيات كده وحطتهم في قماشه وربطتهم وجابت جدها كان اعمى وحسس كده ترك لنا قال اذا كان قد ترك لك وينفع حسن فكرها دنانير ودراهم فانظروا الى فطنه اسماء كيف لا تكذب وكيف تكون في صف الحق وكيف تسكت جدها بالادب شغل عقلها شغل ايه عقلها بترتيب شرعي بترتيب قراني نبوي هل عرفت بنتي وابنتك حياة أسماء؟ هل عرفت بنتي وابنتك حياة خديجة وسودة وعائشة وحفصة وميمونة وصفية وهند والزينبتين خطوة زي نحن في حاجة أن نتعرف على حياة نسيبة وحياة خبلة وحياة أميمة وحياة الصحابيات والتابعيات حتى يحاولن النسوة أن يقلدهن وأن يقتدين ويتأسين بهن لكن لا الرجال عارف ولا الحور معرف إذا كنت أنت مش عارف حياة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة الكرام والتابعين نحن في حاجة أن يكون لنا صلة عميقة وقوية ومتينة بحياة الصحابة حتى نرقى علميا ونرقى عمليا فمثلا هذا حفظ البقرة في 8 سنين، حفظ البقرة في 13 سنة، انه ما كان ينتقل من ايه لايه الا بعد ما يعرف فقهها ويعمل بها. اي نعم. ايها الكرام، المحافظة على الامانات كما حافظ من الزبير رضي الله عنه، قوة نفس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعفتها بعدم قبول يعني حكيم بن حزام قال له عم اتنازع، قال له لا خلينا الاخر. اي نعم. وما سأله عبد الله بن جعفر الى اخره. والبركة اذا وضعت في شيء جعلت القليل ايه كثير، واذا نزعت من شيء كان وبال خليل. يعني مهما كان كثير فهو قليل. أيوة. وينبغي الامساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فجميعهم عدول، وما كان بينهم فهم مجتهدون في ذلك متأول. ومن انفس ما كتب في هذا كتاب العواصم من القواسم للقاضي ابو بكر ابن العربي. ايها الكرام، هذا حديث ابو خبيب عبد الله بن الزبير الذي رواه الامام البخاري. وهذه من يعني مشكلة كيف عولجت النبو كان عليه دين وإيه اللي حصل. هذا ما عشنا معه. كنت أود أن أقرأ الحديث وأقف مع كل شطرة منه، ولكن ما في وقت. فإن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ في اللقاء القادم في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الباب 26 من كتاب رياض الصالحين. فهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب ماتع، أرجو أن تحافظوا على هذه الدروس وأن تسمعوها في بيوتكم بدل مرة اثنين وثلاثة، ها، وتخطبوا منها وتدرسوا. لو استخرجتم الدروس المستفادة من الحديث فطلعوا دروس عقدية ودروس فقهية ودروس لغوية وتفسيرية ومشاكل اجتماعية إلى غير ذلك. حتى أسعد بلقاء حضراتكم غدا إن شاء الله مع كتاب تذكير من أراد الفراق بأحكام الطلاق ومع الفتاوى إن شاء الله.